هنالك قضية تنقل عن الشريف الرضي والشريف المرتضى، كان عندهم ميراث من أبوهم، وهذا الميراث ما كان يمكن تقسيمه، فإما أن يعطى للرضي وإما أن يعطى للمرتضى. الشريف المرتضى قال: هذا الميراث لمن لم يذنب في حياته ذنبا واحدا أبدا. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الشريف المرتضى لم يذنب حتى ذنب واحد في حياته. هذا مو حجة علينا يوم القيامة؟ لعلنا في اليوم الواحد بعضنا البعيدين، لعلنا في اليوم الواحد نرتكب عشرات الذنوب والعياذ بالله. الشريف المرتضى لم يفعل ولا ذنبا واحدا. الشريف الرضي قال له: هذا الميراث لمن لم يفكر في حياته في ذنب أبدا. يعني أنا مو فقط ما أذنبت، وإنما حتى ما فكرت في الذنب. فقال الشريف المرتضى: المال لك. المال كتاب كان أو شيء آخر،